المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل في تقرير دليلهم ونقضه. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وهو المشهور بدليل الأكوان أو دليل الأعراض ونحوها، وقد اختلفت عباراتهم فيه، فبعضهم أوجز وبعضهم طول، وبعضهم ذكر ما لم يذكره غيره. وحاصله وملخصه أن ما ثبت قدمه استحال عدمه، ولكن الاختلاف في الذي يثبت قدمه وضده. فعند السلف أن الله وأسماءه وصفاته وأفعاله قديمة أزلية فقط، وما عداها فليس بقديم، وعند الفلاسفة أن العالم قديم. وأما الجهمية ونحوهم فيوافقون السلف على أن العالم حادث، ولكن يستدلون على حدوثه بأن الله وحده قديم، وأما أفعاله فليست قديمة، بل حدثت بعد أن لم يكن متصفا بها، فالذي اضطرهم إلى ذلك قول الفلاسفة في قدم العالم. فهذا ملخص الدليل، وسيأتي له زيادة إيضاح وبيان إن شاء الله تعالى. ولو كان متصفا بها في الأول لزم على كونها قديمة قدم آثارها، لأنه إذا كان متصفا بصفة الخلق فيلزم أن يكون المخلوق الذي هو أثر خلقه تعالى قديما. هذا على زعمهم الباطل الفاسد. هذا ملخص دليلهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فاسمع إذن وافهم، فذاك معطل ومشبه، وهداك ذو الغفران. هذا الدليل هو الذي أرداهم، بل هد كل قواعد القرآن، وهو الدليل الباطل المردود عند أئمة التحقيق والعرفان. ما زال أمر الناس معتدلا إلى أن دار في الأوراق والأذهان، وتمكنت أجزاؤه بقلوبهم، فأتت لوازمه إلى الإيمان، رفعت قواعده ونحت أسه، فهوى البناء وخر للأركان، وجنوا على الإسلام كل جناية، إذ سلطوا الأعداء بالعدوان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله إذ سلطوا الأعداء إلى آخره، وهم الفلاسفة، فإنهم لما سمعوهم يقولون إنه لا داخل العالم ولا خارجه، وسمعوهم يقولون إنه يوصف ببعض الصفات دون بعض، وإنه كان في الأزل معطلا عن أفعال الكمال ثم حدثت له بعد ذلك، ظنوا أن هذا دين الإسلام، فعلموا أنه متناقض، فقادهم ذلك إلى إنكار الخالق بالكلية والقول بقدم العالم، ولذلك يخضع الجهمية للفلاسفة إذا أوردوا عليهم بعض الإيرادات، لا يتمكنون من مجادلتهم ولا من مقاومتهم بالحجة. وسبب هذا الدليل وادعاؤهم أن الله كان معطلا في الأزل، ما أورده عليهم الفلاسفة بقولهم يلزم من كونه متصفا بالأفعال بالأول قدم العالم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: حملوا بأسلحة المحال فخانهم، ذاك السلاح فما اشتفوا بطعان، وأتى العدو إلى سلاحهم فقاتلهم به في غيبة الفرسان. يا محنة الإسلام والقرآن من جهل الصديق وبغي ذي طغيان، والله لولا الله ناصر دينه وكتابه بالحق والبرهان، لتخطفت أعداؤه أرواحنا ولقطعت منا عرى الإيمان. أيكون حقا ذا الدليل وما اهتدى، خير القرون له محال داني. وفقتم للحق إذ حرموه في أصل اليقين ومقعد العرفان، وهديتمونا للذي لم يهتدوا أبدا به وشدة الحرمان، ودخلتم للحق من باب وما دخلوه وعجبا لذا الخذلان، وسلكتم طرق الهدى والعلم دون القوم وعجبا لذا البهتان، وعرفتم الرحمن بالأجسام والأعراض والحركات والألوان، وهم فما عرفوه منها بل من الآيات وهي فغير ذي برهان. الله أكبر، أنتم أو هم على حق وفي غي وفي خسران. دع ذا، أليس الله قد أبدى لنا حق الأدلة وهي في القرآن، متنوعات صرفت وتظاهرت من كل وجه فهي ذو أفنان، معلومة للعقل أو مشهودة للحس أو في فطرة الرحمن. أسمعتم لدليلكم في بعضها خبرا أو أحسستم له ببيان؟ أيكون أصل الدين ما تم الهدى إلا به وبه قوى الإيمان، وسواه ليس بموجب من لم يحط علما به لم ينج من كفران؟ والله ثم رسوله قد بينا طرق الهدى في غاية التبيان، فلأي شيء أعرض عنه ولم نسمعه في أثر ولا قرآن؟ لكن أتانا بعد خير قروننا وظهور أحداث من الشيطان، وعلى لسان الجهم جاء وحزبه من كل صاحب بدعة حيران. ولذلك اشتد النكير عليهم من سائر العلماء في البلدان، صاحوا بهم من كل قطر بل رموا في إثرهم بثواقب الشهبان. عرفوا الذي يفضي إليه قولهم ودليلهم بحقيقة العرفان. وأخو الجهالة في خفارة جهله، والجهل قد ينجي من الكفران. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وأخو الجهالة إلى آخره، أي من المسلمين الغافلين الجاهلين بحقيقة ما يفضي إليه قول الجهمية من هذا الدليل معنى غيره. قوله والجهل قد ينجي إلى آخره، إذا كان مرتكب البدعة المكفرة جاهلا بما تؤول إليه ومخالفتها لصريح الكتاب والسنة، فهذا لا يحكم بكفره بخلاف من يعلم ذلك وهو قد ارتكبها، فهو يحكم بكفره قطعا، وسيأتي لذلك زيادة مفصلة إن شاء الله تعالى.